بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. الله يبدأ دقيقتين مقدمة وأيضا دقيقتين مقدمة للسيد عصام بعد منه إن شاء الله. تفضل تفضل أخ الشيخ عثمان. حطاب الشيخ عثمان وأهلا وسهلا فيكم في غرفة الحق. الاخوان ان شاء الله حد يرفع يده، اللي بيرفع يده انا مضطر اخراجه من الغرفه، اللي بيرفع يده ممكن انا اكون مضطر مباشره لاخراجه من الغرفه، فمشان ما حد يحرجنا من حرجه انا نبهت قبل ما اني اخرج اي شخص. تفضل شيخ عثمان معكم المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الهي الاولين والاخرين وخالق الخلق اجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه ومن اتبعهم واتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي جميع الموجودين في هذه الغرفة وجميع السامعين لهذه المحاورة التي أعيد وأكرر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها هادفة. وأنا أتمنى حقيقة أن تكون كذلك، وإن كان يظهر أحيانا أن الأمر فيه بعض الأمور التي يجب أن ينبه عليها حتى تستمر هذه المحاورة في مسارها الصحيح. أولا أحب أن أقول لدكتور عصام أهلا وسهلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم وأن يوفقنا جميعا إلى اتباعه، وأدعوه وأدعو نفسي وأدعو جميع الحاضرين إلى أن نقول جميعا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن نكون صادقين في كلمتنا هذه. وأرجو كذلك من الدكتور عصام أثناء المحاورة أن لا يحيد عن الجواب، فإذا سئل عن شيء وأطلب ذلك من نفسي كذلك، وأرجوكم أن تحاسبوني على هذا. إذا سئل عن شيء أو سئلت أنا ألا نحيد، إما أن يقول أعلم أو لا أعلم، ويجيب بما يعلم وأجيب أنا بما أعلم، فإنه لا يجوز أبدا في نظام المناظرات أن تكون هناك حيدة وأن يكون هناك امتناع عن الجواب. وإن كان صادقا وأرجو أن يكون كذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وأنا وإياه كذلك وجميع الحاضرين كذلك في أنه يريد الحق، وأنه الحق أحب إليه من كل شيء، فلا يمتنع عن جواب أي مسألة تطرح عليه إلا إذا رآها خارجة عن الموضوع، هذا أمر آخر. أما أنه يحيد عنها ويحيد ثم بعد ذلك يقول لن أجيب، فهذا غير مقبول أبدا في نظام المناظرات. ولذلك أقسم أنني حزنت كثيرا لما سمعت قوله لن أجيب، لأنني يعني وقع في نفسي أنه يبتعد عن قولته الحق أحب إلينا من كل شيء، وأرجو أن أكون مخطئا في فهم هذا. ولذلك أنا ذكرت 5 أسئلة وما سمعت جوابا لها، ولعل الأسئلة التي ذكرتها أكثر من ذلك، ولكن هذه التي تحضرني الآن فأرجو أن يجيب عنها ابتداء، أو يقول لن أجيب كما قال في السابقة الله المستعان. وإن كانت هناك أسئلة يرى أني لم أجب عليها فأرجو كذلك أن يبينها وأن ألزم كذلك بالإجابة عليها، هذا أمر أنا ملتزم به إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، يجب أن نعلم جميعا، أنا لا أريد أن ألقي عليكم محاضرة، ولكن يجب علينا جميعا حقيقة إذا كنا فعلا نريد الحق، فإن الطريقة التي نعامل بها هذه المحاورة أو المناظرة أو المناقشة لا تنم عن ذلك، ولا أقصد غرفة الحق، بل أقصد الطريقة بشكل عام، سواء أما كانت عندنا أو كانت عند غرفة الحق هذا شيء آخر، ولكن أقول بشكل عام كون الأسئلة مثلا يحدد 4 مثلا من أهل السنة ويختارون أسئلة معينة ليحرجوا بها المناقش، وتكون هناك كذلك 4 أسئلة لأهل الشيعة يختارون كذلك ليحرجوا بها المناقش، القضية ليست قضية لي أيدي ولا قضية من يغلب، وإنما قضية وصول إلى حق. فأنا أقول هناك آخرون يحضرون في هذه الغرفة ويريدون أن يسألوا ويريدون أن يتعلموا غير هؤلاء 4 من السنة و4 من الشيعة الذين يختارون ويسألون أسئلة معينة، أنا أقول لماذا لا يفتح المجال للجميع؟ لماذا لا يكون تنظيم؟ لماذا لا يكون الذي سأل مرة يعطي الجواب، يعطي الفرصة لغيره ليسأل؟ هناك آخرون عندهم أسئلة يريد أن يعرفوا، لا أسئلة تريد أن يعني تطرح لتقوي مسألة. وإذاك كثير من الذين سألوا كانوا أحيانا لا يسألون وإنما يعقبون أو يناقشون، وهذا خلاف مرادنا على الأقل عن نفسي من هذه المحاورة. لذلك أرجو أن تكون الأسئلة مفتوحة للجميع، وأنا لا مانع عندي لو وجهت كل الأسئلة لي، ولا مانع عندي كذلك لو وجهت جميع الأسئلة للدكتور عصام، لكن المهم أن تكون الأسئلة من أناس يريدون فعلا الحق ويريدون فعلا أن يصل الجميع إلى نتيجة مرضية لله تبارك وتعالى. وتحدد فترة 10 دقائق مثلا، إن أردتم، إن قلتم لا أنا أجيب وهو يجيب، تحدد 10 دقائق للدكتور عصام، يسأل سؤال واحد يجيب عنه ب10 دقائق يكفي، يسأل 100 سؤال يجيب عنها ب10 دقائق يكفي، وأنا كذلك، لأن لاحظت أن الأسئلة أخذت وقتا أكثر من المناظرة أو المحاورة. فأرجو أن يكون هناك التزام بالوقت فعلا، التزام فعلي بالوقت من الجميع، أنا لا ألوم أحدا دون أحد، بل ألوم نفسي ابتداء، وأقول أن يكون من الجميع التزام في قضية الأسئلة، يسأل وسؤال استرشاد واستفهام، ولا مانع أيضا أن يسأل سؤالا يعني يرى أنه مشكل عليه، لا مانع أبدا عندي، ولكن القصد أن تكون الأسئلة مختصرة، وفعلا يشعر السامع للسؤال أن السائل يريد جوابا لا يريد إحراجا، يعني حتى نكون صادقين على الأقل مع الله سبحانه وتعالى أننا فعلا نريد الحق. وكما قلت يعني لا أريد أن أقدم بين يدي كلامي مناظرة ولا محاضرة، ولكن أردت فعلا أن أبث بعض ما أشعر به للسامعين في هذه الغرفة، ولكم أن تؤيدوا ولكم أن تمنعوا، ولكن كلام جاش في صدري فأردت أن يسمعه غيري، أرى أنه من المفيد. ولذا أقول هذه الأسئلة أذكرها سريعة التي سألتها للدكتور عصام وما سمعت جوابا لها، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، ولكن أرجو أن يجيب. قال: إن حديث الثقلين كتاب الله وعترتي في صحيح مسلم، وأنا أنكرت عليه ذلك وطالبته بأن يذكر لي في أي مكان في صحيح مسلم يوجد كتاب الله وعترتي، ولم يجبني عن ذلك، والشريط موجود. وقال إن محمد علي البار من كبار علماء الوهابية، وسألته من ترجم له، من ذكر ذلك، ولم يجب. وسألته عن الغلاة الذين قال عنهم إن الذين يقولون بكفر من لا يؤمن بالإمامة غلاة، ولما ذكرت له أقوال كبار علماء الشيعة كالمفيد والصدوق والمجلسي والمامقاني والخميني والخوئي قال لن أجيب. وكذلك لما قال إن الشيخ شلتوت والشيخ البشري كان يكفران الشيعة ورجع عن ذلك بعد هذه المناظرات. أيضا طلبت منه أن يذكر أين قال هذا الكلام ولم أسمع جوابا، وسئل من غيري عن نفسه لما يقول أنتم أيها الوهابية أيها الوهابية أيها الوهابية وكما كنت وهابيا والوهابية يقولون كذا، يعني يكررون. أنا لا يحزنني أبدا، لا يحزنني أبدا أن أكون وهابيا متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، متبعا لمحمد بن عبد الوهاب، لا يحزنني هذا أبدا، والله لا يحزنني ولا يضايقني، بل والله إني أتشرف أن أنتسب لهذا الرجل. ولكن القصد أنه لما يقول هذه الكلمة هو يريد بها، والله أعلم بقصده، ولكن هذا ظاهر كلامه أنه يريد أن يبين للناس أن الوهابية غير أهل السنة، وهناك فرق بين الوهابية وأهل السنة وكذا وكذا. فلو ترك هذه الكلمة، أنا ما قلت رافضة ولا قلت غلاة ولا قلت كذا، يعني عن علماء الشيعة أقول شيعة كلمة تعجبكم وتفرحون بها، وما تطرقت لكلمات تحزنكم. أنا رافضة لا تحزنني، ولكن أحزنت غيري أنهم قالوا كأنه يطعن بنا كأنه كذا، فأرجو أن لا يأتي بهذه الكلمة يعني وهابية إن كان يحزنهم، وإن كان أنا بالنسبة لي لا يحزنني هذا أبدا. فكان يقول كنت وهابيا كنت وهابيا، فقال له سائل يعني هل فعلا كنت تقول أنا وهابي، هل رأيت أحدا يقول أنا وهابي؟ فأيضا ما سمعت إجابة شافية لهذه المسألة، وأنا آسف جدا جدا جدا على هذه الإطالة، وأرجو أن تعذروني جميعا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم، معذرة أخيرة. بارك الله بك سماحة الشيخ عثمان، ونسأل الله أن يحفظكم، ولكن فقط حتى مثل ما تفضلت حتى لا يتشتت الموضوع، هل نفهم من كلامكم أن نتيح لا أنا لا أعلق بعدنا ما بدأنا أخي بارك الله بك، هل نتيح الفرصة للأخوة الذين أيضا لم تجب على أسئلتهم من قبل الشيخ عمار ومن قبل بعضهم، هل نتيح لهم المجال؟ أنا أبغي موافقة الشيخ، نتيح لهم المجال حول الأحاديث التي أوردوها، يعني لا بأس في هذا، وإذا كان كذلك حتى نعين من يسأل، لأن الآن اختلف الأمر، لعلنا نختار أناس، والحال أن الأخوة أيضا لم تجب على أسئلتهم، وسوف يتضح هذا إن شاء الله تعالى. فهل نبدأ من حيث بدأنا أم نبدأ من حيث انتهينا؟ تفضل أخي رفيق. أخي الكريم، مو مناظرة، ولكن أريد أن أسس حتى لا نخرج عن الموضوع، لأن اليوم في حديث الثقلين، الآن الشيخ يطلب إجابة، فهل نستمر في هذا بارك الله بك؟ تفضل أخي رفيق. السلام عليكم ورحمة الله. إحنا سمعنا إن شاء الله رأي الشيخ عثمان، وننتقل إلى السيد عصام، نسمع رأي السيد عصام. وطبعا من الإتفاقات اللي تمت أن لا يكون في خروج عن الموضوع، يعني الأسئلة التي يخرج فيها عن الموضوع يعني ما أعتقد أنه من المناسب الإجابة عليها، لأنه تكون تخضع إلى حوار آخر. هذا من الأمور اللي اتفقنا عليها، أن لا يكون السؤال خارج مضمار الحوار، هذا الشيء مهم. فهناك بعض الأسئلة اللي أنا سمعتها من الشيخ أعتقد أنه خارج عن رأي السيد عصام إن شاء الله أيضا فيما ذكره الشيخ عثمان، وننتقل بعدين للبدء إن شاء الله. فضل أخ سيد عصام، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد، أرحب بجميع الأخوة، لا سيما لأخي الشيخ الحبيب اللي جليه الشيخ عثمان الخميس حفظه الله. وسوف فقط أبين ما ذكره الشيخ بالنسبة لما أورده على بعض ما في الجلسات الماضية. فأقول أنه نحن عاهدنا الله في أول جلسة أن نسير حسب منهج معين، ووافق الشيخ عثمان الخميس على المنهج، وأنا قلت له في البداية أنني بحكم أنني شخصية أكاديمية أن نلتزم بمنهجية معينة، ورسمت المنهجية ووافق الشيخ عندما قلت له أننا لو ضلينا نجيب على كل سؤال، وظلينا نبحث عن كل موضوع في جلسة واحدة فسوف يضيع المبحث. نحن نجد أن العالم كله يتحرك في إطار منهجي وموضوعي، بل لا يبحثون عن آية واحدة فقط، نقطة معينة في آية. ترى مثلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان. أذكر أن شيخي الأستاذ العظيم عمر قمر رحمه الله ظل يشرح كلمة حبل رابطة بالصلاة. من هذا تتخذ حبل؟ لأن الحبل يتكون من شعيرات، وكل شعيرة تلتف حول الآخر، ولو كانت قطعة غير حبلية فلن تعبر عن الاعتصام. وإذا انقطعت الشعر الحبلية ستؤثر، وترون أن السفن تربط بشعر حبلية بل أكثر من 4 ساعات. فأنا بالنسبة فقط أؤمن أن البحث في آية فقط، بل في نقطة من آية. حتى الأسئلة، فأني إذا أنت تسألني بأسئلة خارج الموضوع، إذا كنت أنا والله بلا أنا نؤمن بالشرطة، أرجوكم يا أخواني هذه بلدت الأشرطة تعطي مدلول أننا لا نسأل بعضنا الله. أنا أي شخصي ربما تتقنوا وربما ترضوا أن بث الأشرطة ربما يثير لنا فتنة، لأن النفس البشرية تدخل فيها بعض الأهواء، وأحيانا يأتي إنسان فيه بعض الأهواء النفسية، وما أبرر نفسي إن النفس الأمارة بالسوء، وربما تلاعب بعض الناس منا أو منكم في الشريط وحذف كلمة أو زاد كلمة. ومن هنا أنا أرى أننا لسنا في قطرة مرقعة، فلنستأنف أنفسنا، ولدينا شهود بالمئات والله يشهد الجميع. فأنا أرفض من مسألة بث الشريط، لأنني أرى أن الحكم الشرعي من خلال تخصصي في العلوم الدينية بإجماع علماء المسلمين من الوهابيين ومن الاثنى عشري ومن أهل السنة أن الشرعية حجة شرعية. أنا شرعية مرئي أو نفسي. ومن هنا رأيت عندما بث الشريط في غرفة الشيخ الجليل عثمان الخميس كيف بدأت الفتنة تتدرج، لأنه حدث بعض التغيير في الشريط، وحدث تحريف لبعض الكلام في الشريط. ومن هنا أنا أرى لا داعي للأشرطة. أنا أثر في الشيخ عثمان الخميس وأقول بالله عليك، أصلا بالله عليك أسألك بالله، أنا ما أتي بالجلسة الأولى وأقول لك أننا نبحث عن آية آية بل نقطة نقطة، وقلت لك لن أجيب عن أي سؤال إذا كان خارج البحث. ليس لأنني لا أستطيع أن أجيب، ولكن لأنني أعرف أنه لو أجبنا على كل سؤال وبحثنا في كل موضوع، بل لو بحثنا عن الآية واحدة في جلسة واحدة يجب أن نبحث عن نقطة واحدة في آية واحدة، بل إذا استطعنا أن نبحث عن ربع نقطة في آية واحدة كان البحث يكون علمي أكثر ومؤثر. أما مسألة التغيير ورفض الأسلوب في الجلسة الماضية، بالعكس الحمد لله أنا الذي جعلني أتمر في الحوار مع الشيخ عثمان أنني أيضا يلتزم بما التزم به في أول جلسة. ومسألة كل إنسان عنده 50 دقيقة يستطيع أن يوزع وقته كيف ما يشاء. أحيانا النقطة تريد 10 دقائق فأنا سأطرح هذه 10 دقائق، أحيانا تحتاج أكثر، أحيانا تحتاج كذا. المهم أن كل واحد منا لدي 50. أنا مسألة آداب المناظرة وقوانين المناظرة ليست قوانين شرعية سماوية، المسائل التي اتفقنا عليها، العهود أهم من قوانين المناظرة. العهود التي اتفقنا عليها ووافق عليها الشيخ عثمان الخميس له الحق أن يجيب على كل سؤال لأنه التزم. قال أي سؤال، أي آية، أي رواية يختارها الشيخ عصام العماد أنا مستعد أن أناظر فيها. وهذا ما قاله وكرره أكثر من مرة، لست مثل السيد عصام لا أجيب عن كل سؤال، وأنا مستعد أن أبحث في أي آية وفي أي رواية فقط ويختارها السيد عصام. فأنا أقول ربما أن الشيخ عثمان الخميس هكذا هو طريقة الشخصيات، بعض الشخصيات ترى هذا الأسلوب، بعض الشخصيات ترى هذه الطريقة، لكن أنا بحكمي شخصية أكاديمية أرى أن هذه الطريقة سوف تشتت البحث، سوف نكون كشكول البهائي، قائد كشكول البهائي من نقطة من بيت شعري إلى بيت كذا. فلذلك أنا راضي جدا عما حدث. وأما الأسئلة التي تسألها خارج الموضوع فأنا لكل سؤال إجابة، لكن حين يظهر. فمثلا أنت سألت أسئلة، سألت في الفترة الماضية عن الإيمان لما أحصر أهل البيت بأرعى جنازة تم كيف تطلب إيمان غير هؤلاء الأرعى؟ أبدا لم أجيب عنه. لماذا لم أجيب عنه؟ لأن الإيمان بس كان غضب الدور عندما نأتي بعد عن حقر الإيمان. أنا أدري منهجية حرامية وأرى أن تترجف منهجية حرامية هي التي سوف تبين الحق. أما لو أظل تجيب سؤال لإجابة عن هذا السؤال خطأ، لأنه لم يصرح لحظة ولم نصدر الحقيقة. ومن هنا أنا أرى أنه إذا كان الشيخ عثمان الخميس يريد أن يتراجع عما قاله في الجلسة الماضية وما أقره لي أنا البتة، فهذا شكلي أنا جاء وقال كل واحد يتفلى بك كلا وعصام يجب أن يجيب على كل سؤال. عندما قلت لك أنا من يجيب على كل سؤال قلت أتفلى الحق فيها، وعندما قلت لك أنت ستجيب أنا قلت لك لك يجبني أن يجيب بالنسبة رأيتني أجيب أن أسأل جئت تسأل في لا بمناجي البلاغة أو في كتاب الاحتجاج، ما يعني أنا أقف كتاب الاحتجاج بأية التطهير؟ هل صاحب الاحتجاج من الباحث بأية التطهير؟ هل هو من أهل الكتاب؟ هل بحثنا من المسألة؟ ما بدخل كتاب الاحتجاج بأية التطهير؟ فلذلك عمدا لم أجيب. عندما يأتي البحث عن رضايا الروايات الموجودة في كتب الاثنى عشرية، وهذا أنا عندي برنامج عمل المسألة أبحث بعد ذلك أبحث. أما الآن تجد كل رواية من هذه البلاغة رواية في كذا أنا لا أبحث عنها لأنها خارج الاتفاق. أنا عندي منهجية علمية وضروعية مرسومة حسب خطة ووضعتها في كتابي منهج صحيح وبالسليل الحرم عن وهذا الكتاب موجود ومطبوع، هذه منهجية أنا أبدأ وأنا أخذتها بشكل كامل في كتابي هذا بشكل هرم وبشكل مرنة أرجوك هذا المنهج أنا لا أتكلم يعني ارتجالا مكسورة ومكتوبة، وإذا أردت كتابي هذا لأرى المنهج التي تسير عليها، وإذا رأيتني أنا المنهج الذي رسمت في كتابي فبعد ذلك تقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحرر من المنهج الذي رسمه لي في أول درس وخرج منه. أما ما تقول روايات الغلاء، الغلاء أنا أقول لعنهم الله من المسلمين، ما بدخل غلاء حديث فقط هذه الإلهية كذا ونابع غالب في حضرته هل نفكر كيف هل إذا وجد غلاء غالب في أحد الأنباء نترك النبي هذا؟ فهل إذا وجد ناس غالب أهل البيت نترك أهل البيت؟ هل هو من ببرر أمام الله سبحانه وتعالى أننا نترك حديث الإمام عذر وصحيح في مسلم وفي البراري من أجل أن بعض الغلاب في هذا الأمة، ومن أجل أن بعض الغلاب سبب الروايات على أهل الأمة، هل ذلك مرحب مرحب آخر؟ أنا أعتقد أن قضبة حديث الإثناء المشكلة في الشيخ عثمان الخليل أنه عنده تلازم بين الأمرين، بين المنازمة أصلا بين حديث الإثناء وبين الغلو في الإثناء، بين المنازمة بين حديث الخليل وبين الغلو أهل البيت. نقول دعك والغلاة، سنبحث عن الغلاة مبحث آخر، نقول لعنهم الله الآن وأتبرأ من الله منهم، ثم نبحث عنهم ونبحث عنهم على حاجة أخرى. إيانا وإيانا أن نأي اليوم الكلام وقفوا أمام الذات الإلهية المقول من الله، كيف تركتم في حوار ذلائل بيننا وبين الله، كيف تركتم حديث الرقمي في مسلم، كيف تركتم حديث الاثنى عشر في مسلم والبخاري؟ أقول والله أنا وجدت بعض غناء هذه الإجابة الشيخ ما تتقن الأدار بالإلهية أعم ممكن تتقن شخصية وأهلية كيف تتقن الذات الإلهية المقدسة، يعني يجب أن نبني من نفسنا لا يجعلن الغناء تتقن مسألة أهل البيت. كثير أنا قرأت روايات أهل البيت يقول الإمام أحد أئمة أهل البيت يقول إن الغناء لعنهم الله وضعوا الروايات على ألسنتنا من أجل أن نرسلوك منا فلا تصدقوا بالله وتشركونه وتخالفوا حديث صلى الله عليه وسلم، يعني هذه قضية جدا غريبة. هل أنا متفزل هل تتفزل كشفها لأنه قال لي بعض المشركين؟ هل تترك حديث صلى الله عليه وسلم لأنك بعض المشركين؟ يعني أقول لا تسلم بكل الروايات الموجودة، أنا الآن أصبح من الإثني عشرية لكن تكذيب الروايات لا منها، ولا يستطيع أحد أن يقول أنت لست إثني عشرية، لا يستطيع أحد أن يحكم عليها بالخور من المذهب من. فأنا أستغرب أنت كلما أريد أن أبحث معك قضايا القرآن وقضايا الاستدلالات أم لك نبحث من هم أهل البيت، أبحث آية ورواية ورواية ورواية ورواية ورواية ورواية ورواية ورواية ورواية ورواية ورواية أما بعض الأسئلة التي ذكرتها عفوا سيد الرفيق إذا تسمحون لنا دكتور لا نعم دكتور عفوا لأن طبعا أكثر من يقول في رجاء ما نفهم بشكل جيد إن شاء الله نغير الخط سيد رفيق من عايز معكم إن شاء الله أعطون فرصة دقيقة أقل من دقيقة نغير الخط طيب أخ في الطلال إن شاء الله لكن الغرفة فيها 200 شخص يعني من عدد الأدمية صاروا 210 إن شاء الله نحاول ما يكون في صعوبة إن شاء الله ثواني ويعود حتى يكون نعم هو الحل الأمثل إذا ما مشي الحال نعم إن شاء الله إذا رجع بتقل الأدمية إذا ما مشي الحال إن شاء الله نحن قللنا قدر الإمكان عدد الأدمية مشان هيك أمر يعني إنه إذا صار أي خلل ما يكون عندنا مشكلة في إدخال سواء أي طرف من الطرفين لحظة إن شاء الله صف رابع عفوا جماعة أنا بقصد يا أخي الشيخ عثمان لا نعيش في عند البحث عن قضية أهل البيت يجب أن لا نعيش حالة الغلاء لأننا إذا عشنا حالة الغلاء سوف نبتعد عن أهل البيت وإذا جئنا إلى الله سبحانه وتعالى والحق سبحانه وتعالى ماذا سنجيب أصلا أننا خالفنا حد قليل سنقول الغلاة فطونا عنهم هل هذه إجابة مقنعة عن مذات اللهية فأنت الآن لماذا تدخل قضية الغلاة في بحث آخر مسألة الغلاة والغلو هذا نبحث آخر ممكن نحدد جلسة أخرى لهذا الموضوع ما هو الغلو ما معنى الغلو ما هو الغلو الذي يخرج من الإسلام ما هو الغلو الذي لا يخرج من الإسلام ما هو هذا مواضيع أخرى ليست قضيتنا الآن قضيتنا الآن هو قضية أهل البيت ورواية أهل البيت أما مسألة ما ذكرته أما ذكرت حديث ثقلين موجود في كتاب الله موجود أصلا لكن بثيقة كتاب الله وأهل البيت موجود بثيقة كتاب الله وأهل البيت وأنت نفسك قلت أنت في الجلسة الماضية قلت أن حديث ثقلين موجود في صحيح مسلم أنت نفسك قلت هذا وسألتك ما المراد بالثقلين قلت كتاب الله وأهل البيت فعندما تقول أن السيد عثمان قال أن حديث ثقلين موجود في صحيح مسلم أنت نفسك قلت كذلك أصلا وهل يوجد أحد من المسلمين ينكر أن حديث ثقلين موجود أنا رجعت الآن إلى كل شروح حديث ثقلين منذ أقدم شرح إلى القرن الرابع عشر الهجري واستخرجت ووجدت أن كلهم أجمعوا شراح مسلم أن حديث الثقلين موجود في صحيح مسلم وأن المراد بالثقلين كتاب الله وأهل بيته فعندما تقول أنني قلت أنه موجود فهو موجود ولكن أنا لم أقول أنه موجود بلفظ وعترتي موجود بلفظ كتاب الله وأهل بيته لم أقول هذه الكلمة وأرجو أصلا أن مسألة محمد علي الباز فقد يمكن حدث عندكم خطأ أنا قلت محمد علي الباز أحد الشخصيات الوهابية لم أقول أيوة قلت وهابي معاصر لم أقول ثانيا أنك لماذا أصلا تسأل عن هذه المسألة انظر ماذا قال محمد علي الباز في كتابه الطبعة السعودية انظر إلى ما قال إن شاء الله يكون عالم أو عالم جاهل أو غير جاهل هو قال هكذا فقط في الطبعة السعودية في كتابه الإمام الرضا الموزع في السعودية وطبعة وهابية قال والغريب حقا أن حديث الثقلين كتاب الله وأهل بيته رغم وجوده في صحيح مسلم وفي سند الترمذي وحسنه والحاكم النسابوري في المستدرك ومسند أحمد إلا أن معظم المعاصرين من العلماء والخطباء يجهل الحديث ثقلين ويتجاهله ويريدون بدلا عنه الحديث اللي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته وهو في موطأ الإمام مالك هذا كلامه ما زال كلامه وفي سنده ضعف وانقطاع وإن كان مثل هو معناه صحيحا وكان من الواجب إيراد الحديثين كتاب الله وسنتي وكتاب الله وأهل بيتي كلاهما معا لأهميتهما في الباب وإن كتمان هذا الحديث الشريف الصحيح فهو من كتمان العلم الذي هدد الله ورسوله فاعل قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وقال رسول الله ما زال الكلام للوهابي المعاصر محمد علي الباز من كتم علما ألزمه الله بلجام النار يوم القيامة فليحذر هؤلاء الكلام للوهابي المعاصر الذين يكتمون ما أنزل الله من الفضل على أهل بيته ولا ينكرونه مثل ما فعل أحبار اليهود كتموا علمهم برسالة النبي حسبا له وبغضا فباءوا بالخسران المبين بالله عليك يا أخي هذا الكلام صحيح أنا كنت وهابي يا أخي أصلا إلى أن مضى كثير من عمري في كل الخطب المنابر الوهابية بالله عليك أسألك بالله الذي لا إله إلا هو هل يوجد أحد من خطباء المنابر يذكر كتاب الله وأهل بيتي أم أنه يرد كتاب الله وسنته كلام محمد علي بارسة ان شاء الله الان تقول لا اعرفه، اذا لا تعرفه غيرك يعرفه، لان ليس كل شخص لا تعرفه انه ليس معروف. وانا ليس عندي رقم تلفونه حتى الان اعطي لك رقم تلفونه اصلا، لان شخص معروف يدرس في جامعات السعودية وان شاء الله يكون عالم ظاهر طالما ان كلامه صحيح وسليم، لا داعي اصلا انه يكون. والشخص معروف، ولا اعتقد ان شخص يجهل، بالذات انت شخص من الكويت تعرف ان محمد البار يكتب في مجلات كويتية، في مجلة المجتمع التي تصدر عن جمعية الاصلاح، اسماعيل الشتي وغيره، كان يكتب مقالات عن بني اسرائيل وعن تاريخ اسرائيل وعن قرايه اصل بني اسرائيل في القران. فالمشكله هنا انه تشكل على كلام محمد البار، لا تشكل محمد البار، فليكن غير معروف لديه، يعني فليشكل كلامه. انا اتمنى انك ترد على كلامه، لا انك تقول اني لا اعرفه. تفضلوا معكم معي. تفضلوا شيخ عثمان، ان شاء الله لكم المايك الان مشان نبدا ان شاء الله. تفضلوا شيخ عثمان، تحب نبدا الان مباشره ام هناك تعقيب؟ ارجو ان اسمع منكم. تفضل شيخ عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا، بس حتى لا يلتبس على الناس شيء من الكلام، فقط اريد ان انبه. الدكتور يقول اتفقنا على آية او حديث، اظن انا اسمعتكم كلام الدكتور وانه وافق على موضوع مبحث الإمامة أولا ثم بعد ذلك أو من خلال الأحاديث والآيات، وأظن الأستاذ رفيق يدري بهذا وهو كذلك قال ذلك الكلام، وأنا لا ألزمه أن يعلق، ولكن لما نقلت أنا كلام دكتور عصام وموافقته على موضوع الإمامة، وكذلك كلام الأستاذ رفيق وموافقته كذلك على موضوع الإمامة، أعلن هنا وسمعه الدكتور عصام وسمعه الأستاذ رفيق، ولم أسمع يعني اعتراضا على مثل هذا الكلام. وأنا عند قولي لما قلت إننا نناقش كل شيء تريدونه، لا مانع عندي أبدا، المهم أن يستمر هذا الحوار. يقول الغلاة، لماذا تسأل عن الغلاة؟ وإن شاء الله الغلاة، أنا ما سألت عن الغلاة ولا جبت طاري الغلاة، وإنما أنا نقلت كلام علماء الشيعة في الإمامة وأنه من لا يؤمن بالإمامة كافر. فقال هو دكتور عصام، قال لا تأتيني بقول الغلاة، نحن نكفر الغلاة ونلعنهم. فقلت له أنا نقلت كلام الخميني والخوئي والمفيد والصدوق، فهل هؤلاء عندك من الغلاة؟ فقال لن أجيب. ما قال لي لن أجيب، وإنما ترك الكلام 3 مرات أعيده عليه ولا يرد علي، ثم لما سئل من طريق أحد السائلين وقال لن أجيب بهذا اللفظ، والآن يقول خارج الموضوع أنا ما أجيب إلا عن الموضوع. هو الذي جاء بلفظ الغلاة حتى يقال بعد ذلك إنه لا يجيب إلا على ما يطرح، وهو الذي طرحه للأسف. كذلك قال يعني لفظ العترة وليس لفظ أهل البيت. نعم، أنت قلت أنه صحيح مسلم كتاب الله وعترته، وأنا قلت هذا ليس، أعطني أين صحيح مسلم؟ حتى الذي صحيح مسلم ليس بلفظ كتاب الله وأهل البيت، وإنما أوصى بالثقلين، أمر بالثقلين، أمر بالتمسك بالثقلين صلى الله وسلم عليه، ثم بعد ذلك ذكر كتاب الله وأمر بالتمسك بكتاب الله جل وعلا، عفوا ذكر الثقلين ثم أمر قال تركت فيكم الثقلين، ثم أمر بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، وقال إن فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحس عليه ورقب فيه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال وأهل بيتي. ليس في صحيح مسلم أذكركم الله استمسكوا بكتاب الله وأهل بيتي، ليس في صحيح مسلم، وأنا إلى الآن أقولها ليس في صحيح مسلم، لا بلفظ عترتي ولا بلفظ أهل بيتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بكتاب الله وأهل بيته، أمر بالتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وأمر برعاية أهل بيته. لو جاء بلفظ صحيح مسلم كما هو لكان هذا جيدا. كذلك هناك أمور أخرى ذكرها، لكني لا أريد أن أضيع الوقت، بل أريد أن ندخل في الموضوع مباشرة، وأرجو أن تحدد 10 دقائق للدكتور عصام و10 دقائق لي حتى نتحدث فيما يريد أن يسمعه الحاضرون والسامعون إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل قبل أن نبدأ، هل انتهينا من حديث الكساء؟ ثم بعد ذلك لا مانع من بدء الحوار فيما تريدون، وبارك الله في الجميع. تفضلوا سيد عصام، هل انتهينا من حديث الكساء؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنه الإشكالية الكبرى يعني يوجد بعض الإشكاليات في حديث الكساء، أنه أنت قلت أنه ورد عن، استغربت يعني جدا أفراد عندك، قلت أنه ورد عن أم سلمة ضعيف، وهذا ليس صحيحا. فعندما أنا ألزمتك وقلت لك أنه صححه الإمام ابن تيمية وصححه الإمام البيهقي وصححه كذا، قلت يا أخي نعم صححه، لكن ألم نتحاور، اتفقنا أن نتحاور في المتفق عليه؟ وبالله عليك هل هذه إجابة مقنعة علمية؟ عندما تضعف الشيء وعندما أنا صحح لك وأذكر من صحح تقول هذا لم نتفق عليه. يعني أقصد أن الإنسان يجب أن يتقي الله في التصحيح والتضعيف فقط. أنا لا أرضى يعني أنك إذا كان قد ورد عن أم سلمة طرق ضعيفة يجب أن تبرر هذا الطريق، لكن أنك تقول بجميع طرقه ورد ضعيف هذا لا يمكن، هذا خلاف الأمانة العلمية. وعندما أرجوك أصلا في كل مناظرة ألا تستخدم هذا الأسلوب، يعني عندما أنت تقول ضعيف وألزمك بالصحة تتراجع، يعني يجب أن من البداية ما حاجة أنه أنا أعلق على كلامك، ليس جيد حتى يعني من الناحية العلمية ومن الأمانة العلمية ومن الأمانة الدينية ومن البحث المنهج العلمي أصلا، أنك تتراجع كل مرة تأتي بحديث وتقول ضعيف، ثم أقول لك الحديث هذا صحيح صححه الألباني، يعني مثلا مثل حديث الثقلي كمثال، أنت للأسف الشديد كأنه غاب عنك أو لم تلتفت. حديث ثقلين في الوارد عند سلسلة الأحاديث الصحيحة كأنك لم تلتفت أن الإمام الألباني صححه ذاته، وأنا أسف كثير أنك يمكن غاب عنك قرأت عبارة الإمام الألباني، نعم قال أنه صحح في هذا الحديث بهذا الطريق لغيره، لكن نسيت العبارة الأخرى وهي واضحة جدا أصلا في الصفحة 58 و300 في المجلد الرابع في الطبعة المعارف الرياض طبعة وهابية معروفة أصلا. ارجع عندما ناقش الدكتور الثالوث وبين وقال بعد تخريج هذا الحديث أي حديث ثقلين بسياقته غير الموجودة في صحيح مسلم، يعني أنت لا تستطيع الآن أن تأتي وتقول لي أنا لا ألتزم إلا بصيغة مسلم، صيغة مسلم نعم مطلوبة، لكن هل بالله عليك ترضى أن تتجاهل تصحيحات كبار علماء أهل السنة التي سأذكرها الآن الذين صححوا حديث الثقلين أو الزيادات على حديث الثقلين كما هي بصحيح مسلم؟ وهل أنت تطبق هذا المنهج؟ هل كلما زاد على رواية مجهولة في صحيح مسلم أنت تلتزم بعدم الأخذ بهذه الزيادة؟ إذا قلت ذلك فأنت قد خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الزيادات على الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم يؤخذ بها، فلماذا أنت تأخذ بالزيادات خارج صحيح مسلم في غير حديث ثقلين ولا تأخذ بالزيادات التي على حديث ثقلين في غير مسلم؟ وإلا سيكون الحقيقة معاملة. وأنا أخطى يا أخي، أنت في نفس الخطأ الذي وقع فيه الدكتور الثالوث عندما ضعف حديث ثقلين فقال فيه الإمام الألباني هذا الكلام، تأمل في هذا الكلام حتى أنا أخشى عليه أن تكرر خطأ الشيخ أو الدكتور الأكاديمي المعاصر دكتور أحمد سالم. فأسأل أنت أخطأت أولا قلت أنه صح لغيره، نعم صحه لغيره في بعض طرقه كلامك ضعيف، لكن قال الألباني بهذا العبارة، قال أنه هنالك كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة. وهل بالله عليك هل تلتزم، هل أحد من علماء أهل السنة يقول أن الصحيح لغيره ليس حجة؟ لو قلت أن الصحيح لغيره ليس حجة لا بمعنى ذلك أنك ستنكر عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث الموجودة في كتب أهل السنة والتي يعمل بها في كل الأبواب الفقهية. فأنا أريد في البداية أن أبينك إياك أن تقع في خطأ الدكتور الثالوث، فلقد قال الألباني هذه العبارة لأن الثالوث جاء ووقع في خطأ كبير، التزم بحديث ثقلين بصيغة مسلم وأنكر كل الصيغ الموجودة في غير مسلم، فخالف الذهبي وخالف الإمام الألباني وخالف الإمام الحجر العسقلاني وخالف كبار أئمة أهل السنة، وبالتالي يكون خرج عن أهل السنة دخل إلى مذهب آخر. قال الألباني هذه العبارة وأنا سأذكرها لأجل أني أراك تتحرك بحركة لا شعورية نحو الدكتور الثالوث بدون أن تشعر. قال بعد تخريج حديث الثقلين، يعني يصح الثقلين في غير صحيح مسلم، بعد أن درست حديث الثقلين في غير مسلم، قال بعد تخريج هذا الحديث وتصحيح بزمن بعيد، كتب علي أن أهاجر من دمشق إلى عمان، ثم أن أسافر منها إلى الإمارات العربية في أوائل سنة 2400. فلقيت في قطر بعض الأساتذة والتسادغ الطيبين، يقصد أبي أحمد ثالوث، كما راجعت أنا في رسالة طبعيد حديث ثقلين لأهل أحمد ثالوث، فأهدى إلي أحدهم رسالة مطبوعة في طبعيد هذا الحديث، أي حديث ثقلين كما هو في سيقة في زيادات على صحيح مسلم. فلما قرأتها تبين لي أن حديث أنه حديث بهذه الصناعة. فهل أنت حديث بهذه الصناعة؟ وذلك من ناحيتين، للأسف الشديد هذه الناحيتين موجود للشيخ عثمان الخبير. الأولى أنه علي الدكتور علي أحمد ثالوث اختصر في تخريج حديث الثقلين في غير صحيح مسلم على بعض المصادر المطبوعة والمتداولة، وهذه مشكلة كبيرة يا أخي، ولذلك قصر تقصيرا فاحشا في تحقيق الكلام على حديث الثقلين في غير مسلم، وفاقه كثير من الطرق والأساليب التي هي بذاتها صحيحة. وهذه مشكلة الشيخ عثمان الخميس، عندما ضعف حديث أم سلمة ضعفه في طرق واحدة وفاتته طرق أخرى لحديث أم سلمة، نفس المشكلة كررها. ثم رحل الألباني. والثانية، وهذه للأسف هذه الثانية موجودة حتى في الشيخ عثمان الخميس للأسف الشديد، أنه لم يلتفت إلى أقوال المصححين للحديث من العلماء، كذلك أنت لم تلتفت إلى أقوال المصححين لحديث الكساء الوابد عن أم سلمة، نفس الإشكالية التي وقع بها الدكتور الثالث يتكرر فيها الشيخ عثمان الخميس، أن الدكتور الثالث لم يلتفت إلى أقوال المصححين لحديث من العلماء ولا إلى قاعدتهم. تأمل يا أخي بهذه القاعدة، فهي رأس الخطأ الكثير من الذين يضعفون الأحاديث الصحيحة الآن في العصر الحديث، سواء من الاثني عشرية أو من الوهابية أو من أهل السنة، هذه خطأ موجود عند الجميع. تأمل هذه القاعدة التي ذكروها في مصطلح الحديث، وهذه القاعدة موجودة حتى عند الاثني عشرية، أن الحديث الضعيف، تأمل بهذا، يتقوى بكثرة الطرق، فوقع في هذا الخطأ الفاتح من تضعيف الحديث، وأنت نفس الشيء ضعفت حديث الكتاب بطرقه، ولم تلتفت أنه عندما صححه الأئمة الآخر من أهل السنة لم ينظروا إلى طريق واحدة، بل نظروا إلى مجموع طرق. وأنت تعرف حتى القاعدة العلمية، افرض أن الحديث روى رواه في الطبقة الأولى 10 أشخاص، كان التسعة الأولى ضعفاء، فيبقى معنا واحد في الطبقة الثانية، كانوا في الطبقة الثانية جاءوا وأصبحوا 8، إذا بيبقى واحد من الطبقة الأولى واثنين من الطبقة الثانية، في الطبقة التي بعدها جاءوا كانوا أصبحوا 7، يبقى معنا 3. عندما نقوم بعملية التركيب يصبح الحديث صحيح لغيره. وهل أنت ترضى في منهج عبد المنان الذي رد عليه الألباني؟ ألا تعلم أنه ضعف حديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ لماذا؟ لأنه التزم، لم يلتزم بهذه القاعدة، لم ينظر إلى الحديث بشواهده. هل تلتزم بمنهج السقاط لأنه ضعف حديث كتاب الله وسنتي؟ لأنه لم يلتزم بهذه القاعدة، نظر إلى الحديث ببعض طرقه، فرأى بعض طرقه ضعيفة ولم إلى الطرق الأخرى الحديث. فلماذا فرد عليه الألباني تحت عنوان الرد على عبد المنان؟ وللأسف الشديد أراك تسير سيرا حديثا نحو عبد المنان، لكن في الخط المقابل، فلا يجعلك أصلا مواجهة الاثني عشرية تقع في خطأ، وسوف تكتشف خطأك في المستقبل أفضل، ليس الآن يعني، يعني لأنه يوجد أحاديث كثيرة بسبب أنك لم تلتزم بهذه القاعدة ضعفتها. مثلا ضعفت حديث أنا مدينة العلم علي بابا، نعم لا شك أنه روى في بعض طرق وطرق ضعيفة، ولكن لماذا لم تنظر إلى الطرق الأخرى؟ الشواهد الأخرى جعلت الإمام الحسن الغني يقول هذا الحديث حسن، وجاء الإمام المغربي واطلع على شواهد أخرى لم يطلع عليها الإمام العسقلاني، فقال بل صحيح، ولو كان العسقلاني عاد وعرف المخطوطات التي رأيتها والطرق التي اطلعت عليها لقال هذا الحديث صحيح. فيجب أن تكون متحرزين، وأنت تعرف ما هو حكم الإسلام في من ضعف الحديث الصحيح. نحن عندكم وقاعد المحدثين أن من ضعف الحديث الصحيح فيتهم في دينه، يتهم في دينه أصلا. هذا عندنا قاعدة عند علماء الحديث الاثنى عشرية وعند علماء الحديث من السنة، يتهم في مسألة خطيرة جدا. فأرجوك أن تتقي الله ولا تتعامل مع أحاديث الرسول بهذه الشكل، وإلا سوف يكون خصمك النبي الأكرم يوم القيامة. وتفضل معك المعي. طيب تفضل إن شاء الله شيخ عثمان، نسمع منكم ونبدأ بعدها بتحليل الوقت. أول شيء نسمع منكم، تفضل شيخ عثمان. طيب أرجو أن لا يطيل الدكتور عصام يعني هذه الإطالة، يعني كلمة ورد غطاها كما طلبت منه. لكن يقول: عندما ألزمك تتراجع. أذكر أني ألزمني في شيء وتراجعت، لكن إن كان تراجع الحق أنا لا أرده، ولكن لا أذكر أن هذا وقع. حديث أم سلمة هو في البداية في أول شريط ذكر أنه في صحيح مسلم، ورددت عليه في ذلك. ثم كذلك يقول: لماذا تنظر إلى طريق واحدة؟ لماذا لا تنظر إلى جميع الطرق؟ أنا الآن أسمع الجميع ما قاله الدكتور عصام عن هذه المحاورة أو المناظرة أو المناظرة.